ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ ما جابش لا انت حرات ولا انت بدرت ولا جبت التقاوي ولا بتاع، قال لك اه ما احنا بنشوفها ينزل شوية مطر على جبل، جبل جد مع الصخر، تنزل شوية مطر عليه وبعدين تغيب عنه يومين ثلاثة تلتفت تلاقي ايه؟ الله اخضر. جت البذور دي جت من ايه؟ وكانت موجودة هنا ازاي ولا حصلهاش حاجة؟ اهي قاعدة كامنة اسمها حياة كامنة او نمو كامن لحد ما تجيله شوية مية يبتدي ايه؟ يبتدي ينتفخ شوية كده علشان الفلقتين يشربوا مية، وبعدين يبتدي يدي للجذع ورب جذع. لكن لما ما تولش بالمية ينشف. طب لما نزلت الأرض بقت مخضرة كده، مين اللي جاب لها البذر؟ اللي جات جه منين البذر دي؟ ازاي ازاي دي تيجي؟ قال لك انت اصلك فاهم انك انت لازم تجيب بذر كده تنطره. لا ده الرياح، وارسلنا الرياح ايه؟ لواقح، بتحمل من الذكر تدي للايه؟ للانثى، وتاخد الحبه يشيلها الريح، ولما يهبط الريح شويه يخف تقوم ثقلها ينزل، الحته اللي تنزل فيها تفضل الحبوب لحد ما يجي لها ايه؟ ميه تروح ايه طالعه، ونسميه يسموه عزي، احنا ما زرعناش. الله. ولذلك طيب احنا بناخد التقاوي من الشجره ونزرعه يطلع طبق، والشجره بتاخدت منين؟ من تقاوي شجرة تانية. طب سلسلها بقى زي ما سلسلنا في آدم كده، وبعدين الله يبقى لازم فيه شجرة من غير بذرة الأول، امال هتيجي ازاي بس؟ ها هتيجي ازاي؟ ولذلك ادي لما النجار المشرف على مسألة ستنا مريم او كان بيقولوا خطيبها او الى اخره، وبعدين لما شافها حامل قال لها انا عايز اسألك سؤال مهذب، قال لها اتوجد شجرة بدون بذرة؟ فماذا قالت صلوات الله وسلامه على نبينا وعلى ابنها وعليها؟ فماذا قالت؟ تقول ايه يعني؟ قالت له نعم توجد شجرة بلا بذرة. قال ايه ازاي دي؟ قال الشجرة التي انبتت اول بذرة. الله ايه دي؟ امال جت من ايه؟ تيجي منين دي؟ انزل من السماء فتصبح الارض ايه؟ مخضرة. هي بتصبح على طول كده على طول كده يعني فتصير، بس يقول فتصبح دي علشان يفهمك انها عملية ايه سريعة يعني. فتصبح الارض ايه؟ مخضرة. ان الله لطيف خبير. اللطف هو دقة التناول للاشياء، شيء لطيف يعني يدخل كده. لما مثلا تحب تلضم مثلا فتلة تخينة في إبرة صغيرة ما تدخلش، تقوم تعوز تعمل إيه؟ تقعد تجيب ريقك إيه وتبرم فيها عشان تعمل إيه؟ عشان تدي للأسطوانة الخيطية دي بتاعت الخيط إيه؟ رفع شوية عشان تقدر إيه؟ إذن أنت عايزها بعد ما كانت تخينة تبقى لو إيه؟ لطيفة. ولذلك يقول لك الشيء كلما لطف عنف. الناس فاهمة أنه لما يكبر إيه؟ يبقى عنيف. لا، كل ما يكون لطيف ودقيق قوي قوي قوي يبقى خطره أكبر. زي الميكروب، الميكروب اللي ما يحصلش إلا بعد بقى ما يحصل له حضانة ويقعد يفتك بالجسم ونقعد، وانت شفته هو داخل ما شفتوش، ويدخل من الجلد ولا ما يدخلش من الجلد؟ طب دريت بيه قرصة كده ولا حاجة ولا دريت بيه؟ أهو ده من إيه؟ من لطفي بقى له مدخل لطيف زيه. يوم ربنا يدينا برضو مثل لما تيجي ناموسة على الواحد، تقوم تمد خرطومها البتاع ده الشعرة كده تشوف ازاي تنفد من الجلد لحد انت ما تحس بيه، تبقى الميكروب يبقى عنده خرطوم شكله ايه بقى عشان دخل ولا دلتش بيه؟ فتبقى ايه الحكايه دي؟ يبقى خلق دقيق او لطيف. ولذلك احنا قلنا زمان عشان تدرك هذه مسألة اللطف، واحد بيبني بيت في الخلق، مر عليه صديقه وقال له يا شيخ انت ما انت عامل الشبابيك خشب كده ما فيش حديد؟ يقول له لا ما يقول له لا يا شيخ ده هنا ديابه نقول له نعمل حديد، فيجيب حديد يصد الديب. واحد تاني جه قال له ايه ده الحديد ده واسع لان هنا فينا تعابين، يقوم يضيق الايه الحديد. واحد قال له ده هنا ذباب هيجي في الصيف يتعبك ومش عارف ايه، يضيق ونجيب شبكه. يجي واحد تاني يقول له ده فيها موش صغير كده، يقوم يضيق الشبكه. الله بقى كل حاجه ما تلطف